إلا أننا ده كلام ابن كثير على فكرة، كل ده كلام ابن كثير، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم. أهم شيء عند ابن كثير أن الحديث غير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. أما لو ثبت عن سمرة بن جندب فسيكون إيه هذا الكلام نقله عن الإسرائيليات، لأنه لا يجوز، لأنه متعارض مع إيه عصمة الأنبياء. واضح يا إخواننا ولا لا؟ ثم ذكر ابن كثير رحمه الله ما ورد في هذه الآية من آثار كلها ترجع إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وعقب عليها بقوله وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب. ثم قال شيخنا محمد خليل الرص رحمة الله عليه، وهكذا نرى ابن كثير، وهكذا كل اللي فات ده كان كلام ابن كثير هو اختصره. قال وهكذا نرى ابن كثير هنا أيضا يحاول الخروج على ظاهر الآية وينكر الأحاديث. يعني في المرة الأولى كلامنا على الميثاق، آية الميثاق، وجدنا ابن كثير قد خرج على ظاهر الآية، مش كده ولا لا، وأنكر الأحاديث. هنا يقول يحاول الخروج على ظاهر الآية وينكر الأحاديث، بس في هذه المرة ينكر أحاديث غير صحيحة. في المرة الأولى كان ينكر أحاديث صح. واضح الكلام ولا لا؟ قال وهكذا نرى ابن كثير هنا أيضا يحاول الخروج على ظاهر الآية وينكر الأحاديث، والآثار الموافقة لها ينسبها إلى أخبار أهل الكتاب، ونحن مع ميلنا إلى رأيه في هذه المسألة كنا نحب أن يصنع كما صنع غيره من حمل الآية على الظاهر ثم محاولة الدفاع عن آدم وحواء بأن شركهما إنما كان في التسمية لا في العبادة، وكان على سبيل الخطأ غير المتعمد وقد عوتب عليه. يعني هو بيقول إن الإمام ابن كثير خرج هنا في هذه الآية على ظاهر الآية وأنكر الأحاديث، ولكن الآثار الموافقة لها بينسبها إلى أخبار أهل الكتاب، ونحن مع ميلنا إلى رأيه، إذن هو يوافق في هذه المسألة ويميل إلى رأيه. واضح الكلام ولا لا؟ قال ونحن مع ميلنا إلى رأيه في هذه المسألة كنا نحب أن يصنع كما صنع غيره من حمل الآية على الظاهر ثم محاولة الدفاع عن آدم وحواء بأن شركهما إنما كان في التسمية لا في العبادة، وكان على سبيل الخطأ غير المتعمد وقد عوتب عليه. ثم ينقل عن الشيخ حسنين مخلوف رحمة الله عليه فيقول قال فضيلة الشيخ حسنين مخلوف في تفسيره صفوة البيان، قال تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة، نزلت الآية في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحارث بوسوسة إبليس لحواء، وكان يسمى بين الملائكة الحارث حين علم موت أولادهما وحرصهما على حياتهم، فزين لها أو لهما أو لا لها، لأن الكلام أنه زين لحواء، فزين لها أنها إذا سمت ابنها بهذا الاسم عاش، ففعلت وأقرها آدم على هذه التسمية، وهو ليس شركا في العبادة وإنما هو شرك في التسمية، مثل عبد المطلب مثلا اسمه عبد المطلب، الشرك هنا في الايه في التسمية وليس شركا في العبادة، وإنما هو شرك في التسمية وهو خلاف لائق بهما ولذا عوتب عليه. والتعبير بالجمع في قوله شركاء لأن من استساغ الشركة في التسمية في واحد استساغها في الأكثر، لأنه قال جعل له شركاء، مع أن الشريك هنا مين؟ إبليس وحده، حينما قالوا أو قال عبد الإيه الحارث قال شركاء. والتعبير بالجمع في قول شركاء لأن من استساغ الشركة في التسمية في واحد استساغها في الأكثر. وقيل المراد بالنفس الواحدة القول الثاني في التفسير، المراد بالنفس الواحدة آدم وبالزوج حواء، وقد دعوا ربهما حين أثقلها الحمل لئن آتيتنا ولدا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل أولادهما أولاد آدم، فآدم وحواء لم يقع في الشرك، وده التفسير الثاني في الآية، فلما آتاهما صالحا جعل أولادهما فاعل، الجاعل هنا مين؟ أولادهما من بعدهما لله شركاء فيما آتى أولادهما من الأولاد. واخدين بالكم؟ عايزك تشكل الجملة دي عشان تفهمها صح. فلما آتاهما آتى الله آدم وحواء صالحا الأبناء جعل أولادهما، من الذي جعل الشركاء؟